أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي الحبيبات، أهلا بكم اليوم في سلسلة نداءات الله للمؤمنين في القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بها في عليين، وأن يبارك لنا فيها، وأن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيعني يكون لهم حرزا ويعصمهم من الشيطان. فالقرآن عاصم لمن اعتصم له وحرز لمن اتبعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتبعين والمتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله أخواتي الحبيبات معدنا بعد غياب شوية معلشي مع النداء التاسع في القرآن من الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين. يلا بينا يا أخوات نفتح صفحة 45 من سورة البقرة، الآية 267 في سورة البقرة. يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. بسم الله نبدأ إن شاء الله نفصل أحكام التجويد في هذه الآية. يا أيها الذين، قلناها قبل كده إن هي مد منفصل 4 أو 5 حركات. الذين آمنوا مد بدل مقداره حركتين. أنفقوا، هنا إيه بقى يا حبيباتي الحكم هنا إيه؟ ها، أنفقوا، يبقى الحكم هنا إخفاء حقيقي بغنة مرققة. أنفي وما أقولش أنفقوا في، لا، وأقول أنفي. أنفقوا من طيباتي. واخدين بالكم من الغنة مفخمة إزاي؟ ارفع لساني علشان احاول اجيب مخرج الطاء. طبعا هي مش هتيجي بس احاول اجيبها. من طيبات ما كسبتم. قلقلة الباء، ودائما اخواتي الحبيبات القلقلة تميل الى الفتح مش الى الكسر. يعني ما اقولش كسبتم، يبقى انا كده ما عملتش حاجة، يبقى الباء كانت ساكنة وانا حركتها، ده بقى الباء لحن جلي. لا، انا بقول كسبتم. ومما أخرجنا، خلوا بالكم من الميم المشددة. أي ميم ونون مشددتين في القرآن وجب علينا إن احنا نعمل لهم إيه؟ نغنهم، نقول كده ومما. تمام، في مد منفصل عندي وبعد ومما وأخرجنا، ففي مد الألف اللي في ومما الألف اللي فيها دي هتمد 4 أو 5 حركات مد منفصل. ومما أخرجنا شايفين الخاء يا أخوات فيها إيه؟ فيها هوى، فحسه شخص. الخاء من حروف الهمس، ليه؟ في جريان نفس معايا، فبقول إيه؟ أخرجنا. ما أقطعهاش، ما أقولش أخرجنا، لا، ده فيها جريان للنفس. تمام، أخرجنا. فخموا الراء لأنها مفتوحة. أخرج، ما تقوليش أخرجنا. ليس في القرآن جي أبدا، القرآن ليس فيه جي، ولكن فيه جيم شديدة. على فكرة الجيم، كلمة جيم دي ما بيقولهاش غير المصريين، اللي هي جميلة جدا، دي ما بيقولهاش إلا المصريين. لكن المفروض الجيم العربية الفصحى أج. أخرجنا. الجيم الصحيحة من حروف طبعا، يغلب بقى أنا مصرية بقى، الجيم الصحيحة من حروف الشدة اللي هو أجد قط بكت. أج. تمام، فيعني إيه شديد؟ يعني إيه حرف شديد؟ يعني إن الهوى بيتحبس، يعني الشدة اللي هو انحباس في الصوت، الهوى بينحبس وراء المخرج. فأنا مخرج الجيم عندي فين؟ في وسط اللسان. مخرج الجيم عندي في وسط اللسان، فلساني بيطلع يقفل يلزق في سقف بقي او يعني يقترب من سقف الحلق ويقفل المخرج، تمام. ورا بقى المخرج دوت في هواء بينطلق بالقلقلة، اقول اخرج اخرج كده اتقفلت، بعدين هطلقها اخرجنا اخرجنا اخرجنا، تمام. طيب ومما اخرجنا لكم من الارض، لكم من في ميم ساكنه وراها ميم متحركه هضغمهم في بعض وغنهم، لكم من الارض من الارض. طيب النون هنا بتاعت منا المفروض ان هي ساكنه، من حرف من حرف جر النون بتاعته ساكنه، ليه حرك بالفتح؟ ليه النون الساكنه هنا حركت بالفتح؟ ها يعني ده سؤال اللي عارفاه وتجاوبه، يا ريت تجاوبوا لنا ان شاء الله باذن الله على الجروب، من الارض او على الخاص علشان صفاء ما تزعلش، من الارض، تمام. يبقى هنا فتحنا النون وبعدين الارض، وامسكي الضاد يا حبيبتي، ما تقلقليهاش، ما تقوليش الارض الارض، لا الضاد لا تقلقل، ما تقوليش كده الارض، لا الارض الارض، وامسكي عليها وايه وفخميها. ولا تيمموا، مين برضو مشددة، شديها شدديها وغنيها. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، الخاء الخبيثة ما قلش الخبيثة، الخاء الخاء مفخمة مفخمة وخصوصا المفتوحة، تنفقون ولستم بآخذيه. في هنا بقى حكم اللي هو ايه، اخفاء شفهي، ميم ساكنة ولستم ميم ساكنة وراها باء متحركة، هخفي الميم خلاص مش هتخرج من مخرجها خروج صريح، هقول ايه ولستم بي مع بقاء الغنة، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، تغمضوا فيه. واعلموا ان، هنا في ايه مد منفصل او اربع او خمس حركات، واعلموا ان الله غني حميد، فخمي الغين، غني انزلي بالاكسار النون كويس، غني حميد. طبعا في هنا غني، في هنا تنوين في غني في اخر في الياء، وبعدها حياء، الحاء الحاء من حروف الإظهار، فهقول غني حميد، فتح الله لي ولكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إن شاء الله. دلوقتي هنلتقي مع تفسير الآية.